أيامك أحلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى لي ولكم صياما مقبولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم الدين بإحسان. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. نتابع من حيث وصلنا في كتاب نور الصراط، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وفي مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا القرشي. هذا كتاب مجاب الدعوة، اسمه كتاب للحافظ ابن أبي الدنيا. نعم. وفي مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا القرشي رحمه الله قال: أخبرني العباس بن هاشم بن محمد بن هشام بن محمد الكوفي عن أبيه عن جده قال: كان رجل من بني أبان بن من بني أبان بن دارم يقال له زرعة شهد قتل الحسين رضي الله عنه، فرمى الحسين بسهم فأصاب حنكه، فجعل يتلقى الدم يقول هكذا إلى السماء فيرمي به، وذلك أن الحسين دعا بماء ليشرب، فلما رماه حال بينه وبين الماء فقال. يعني سيدنا الحسين دعا عليه لما رماه بهذا السهم، فحال بينه وبين الماء وطفق الدم ينهمر منه، دعا عليه سيدنا الحسين فقال: اللهم ظمئه. قال: فحدثني من شهده وهو يموت وهو يصيح من الحر في بطنه والبرد في ظهره وبين يديه المراوح والثلج وخلفه الكانون وهو يقول: اسقوني أهلكني العطش، فيؤتى بعس عظيم فيه السويق أو الماء واللبن، لو شربه خمسة لكفاهم. قال: فيشربه ثم يعود فيقول: اسقوني أهلكني العطش. قال: فانقد بطنه كانقداد البعير. نعم. وتشهد قصة رحمة بنت إبراهيم رحمها الله تعالى أيضا لما دلت عليه النصوص الشرعية من أن الشهداء لهم حياة برزخية. الحياة البرزخية هذه تكون في مدة القبر، يعني بعد الموت والدفن، بعد الاستشهاد والدفن يحيون حياة برزخية، يعني في المدة التي يمضونها في القبر إلى قيام الساعة. نعم. أي بعد استشهادهم إلى قيام الساعة، يعني أن أبدانهم وهم في القبر يكون لها حياة، وإن كان الذي ينظر إليها إلى هذه الأبدان يراها كهيئة جسم شخص نائم، لكن هي فيها حياة. الشهيد من شهداء المعركة حين يفتح قبره فينظر إليه يرى كهيئة رجل نائم، مع ذلك نحن نقول ونعتقد أن فيه حياة، لأن الله تعالى قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. روحه التي في الجنة عندما يموت هذا الشهيد، عندما يقتل، روحه تصعد إلى الجنة، وهو في القبر تكون روحه متصلة من الجنة بالجسد في القبر، من الجنة تكون روحه متصلة بجسده في القبر، فيحس بلذة الطعام والشراب، لأن روحه تأكل من طعام الجنة، تأكل من ثمار الجنة. هذا الذي يأكله الروح في الجنة أثره يصل إلى جسم الشهيد في قبره، فيبقى فيه دم، يبقى فيه دم. نعم. أي بعد استشهادهم إلى قيام الساعة، فتتنعم أرواحهم في الجنة، ويصل أثر هذا النعيم إلى أجسادهم في القبور، فلا تبلى ويبقى جريان الدم فيها. يعني حتى لو بعد 1000 سنة جرح، يعني هذا الشهيد لو بعد 1000 سنة جاء أحدهم مثلا فتح قبره فجرحه، يخرج منه دم. نعم. كما شوهد ذلك في شهداء أحد ومن بعدهم ما لا يحصى من المرات، فسبحان القدير على كل شيء. شهداء أحد ومنهم سيدنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله، حصل أن جاء سيل من الماء، ثم إن معاوية في خلافة معاوية، يعني سيدنا حمزة استشهد في أحد إلى أن بعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان أبو بكر هو الخليفة، ثم توفي أبو بكر، ثم تولى الخلافة عمر، ثم استشهد عمر، ثم تولى الخلافة عثمان، ثم استشهد عثمان، ثم تولى الخلافة سيدنا علي، ثم استشهد سيدنا علي، ثم تولى الخلافة 6 أشهر سيدنا الحسن بن علي، ثم بعده تولى معاوية الخلافة. بعد أن تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية، كان معاوية هو الخليفة في زمنه. في زمن معاوية جاء هذا السيل من الماء، أحد العمال كان يصلح الأرض هناك، فضرب بمعوله الأرض، فأصابت هذه المعول رجل أحد شهداء أحد، فنفر منها الدم كأنه مات للحظته، نفر منها الدم كأنه مات للحظته. نعم. تنبيه مهم: لا يعفى الجاهل مما ذكرناه من الأصول، بل يجب وجوبا عينيا على كل مكلف معرفة الله تعالى على ما يجب، وذلك بمعرفة أنه ذات لا يشبه الذوات، ولا هو معطل عن الصفات، ومعرفة 13 صفة منها لا يسلم من الكبيرة من قصر في معرفتها. هذه الأصول، أصل الدين معرفة الله تبارك وتعالى على ما يليق به، وتنزيهه عما لا يجوز عليه، ومعرفة الأنبياء على ما يليق بهم وتنزيههم عما لا يجوز عليهم. هذا أصل الدين، معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعفى ولا يعذر الجاهل بهذا الأصل، لا يعذر، يعني أنه لم يتعلم أو لم يسمع أن الله تبارك وتعالى ليس جسما، هذا ليس عذرا له، لأن مثل ذلك يدرك بالعقل، مثل هذا يدرك بالعقل. إن كان سمع عقيدة المسلمين، عرف أن المسلمين يعتقدون أن الله تبارك وتعالى موجود لا يشبه الموجودات، وأنه خالق كل شيء، وسمع أصل الدعوة، سمع بلا إله إلا الله محمد رسول الله، مثل هذا يجب عليه أن يدخل في دين الإسلام. لا يعذر أنه لم يتفكر في حقية الإسلام، ليس عذرا له، لا عذر له، وإن كان بعض المسلمين يعني آمن بالله تعالى وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه قصر في معرفة صفات الله الثلاث عشرة ما تعلمها، هذا أيضا لا يعذر بالجهل، يكون واقعا في ذنب كبير الذي يقصر في تعلم ما أوجب الله عليه معرفته من علم الدين، ولا سيما في علم الأصول، أصول العقيدة، هذا يكون واقعا في الكبيرة، لا يعذر بالجهل. كذلك بسبب جهله صار يقع في الكفر والعياذ بالله، لأنه لم يتعلم أن هذه الكلمة تخرجه من الإسلام، هذا لا يكون عذرا له، لأن الله عز وجل أرسل الأنبياء ليتبعوا، بعث الأنبياء ليعمل الناس بما بلغهم الأنبياء، بما أمر الأنبياء أقوامهم أن يفعلوه، وبأن ينتهوا عما نهاهم عنه الأنبياء. لماذا أرسل الله الأنبياء؟ أليس ليتبعوا؟ بلى. فإذا الواحد منا فرض عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصح به إسلامه، يجب علينا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيما لا يعذر به الجاهل. سبحان الله العظيم. نعم. ولا يعذر فيما يقع منه من الكفر نتيجة ذلك التقصير ولعدم اهتمامه بالدين، وما أكثر من هذا شأنه في هذا الزمن، لا يهتمون لأمر الدين، وأهلهم الأهل يتحملون مسؤولية كبيرة في هذا، الوالد يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا، ترك ولده على هواه منذ صغره، لم يوجهه إلى تعلم ما فرض الله تعالى معرفته من علم الدين، إلى ما أوجب الله على الأهل، على الأب أن يعلم أولاده من علم الدين، تركوا أولادهم كالبهائم ترعى، همهم أن يطعموهم وأن يأتوا لهم بالثياب الفخمة، ثم بعد ذلك إذا كبروا قليلا همهم أن يدخلوهم المدارس التي تتكلم لغات غربية، يفرح إذا كان ولده متقنا مثلا للغة الفرنسية أو للغة الإنجليزية ولو كان جاهلا بأمر الدين، ثم بعد ذلك يبذل وسعه بجمع المال ليدخل ولده ما يسمى أعلى الجامعات وأفخم الجامعات، حتى يتخرج الولد يقال عنه طبيب أو ليقال عنه محام أو ليقال عنه مهندس، من باب الفخر هذا الأب يفعل ذلك. هذا الأب في كل ما فعله لولده بهذه النية ليس له ذرة من الثواب، بل عليه ذنب كبير، وهو إنما فعل ذلك ليقال عنه هذا ابنه طلع محاميا، هذا ابنه طلع طبيبا، هذا ابنه طلع مهندسا، من أين يأتيه الثواب؟ لم يفعل ذلك لله تبارك وتعالى. أضف إلى ذلك أنه قصر في تعليم أولاده أمور الدين، لا هو حصل لنفسه ولا علم أولاده، كيف يعلمهم وهو مفتقر إلى هذا العلم، ولا أرسلهم إلى من يعلمهم، كان همه أن يبحث لهم عن مدرسة ترطن باللغة الغربية ويلدغون بحرف الراء حتى يقال نحن من الكلاس، يعني من الطبقة العليا في المجتمع، هذه هي الطبقة العليا في ميزان الشرع. سبحان الله العظيم. فيكون تقصيرهم هذا وبالا عليهم ووبالا على أولادهم إن لم يتداركوا أنفسهم قبل الموت بالتوبة وتحصيل ما أوجب الله عليهم تحصيله من علم الدين. نعم. وما ذكره بعض المتأخرين من أنه يعذر بالجهل فيما لو شبه الله بخلقه أو اعتقد عدم نفاذ مشيئة الله تعالى في كل مراداته سبحانه، أو شتم الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير عارف بأن ما اعتقده أو قاله كفر قول فاسد. ما ذكره هؤلاء قول فاسد، أعوذ بالله، إذا كان الذي يشتم الله تبارك وتعالى لا يعتبر عندهم كافر، فمن هو الكافر إذن؟ نعم، قول فاسد صرح المحققون بأنه خلاف الصحيح فلا يقام له وزن. الله تعالى قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، ويأتي هؤلاء الجهال يقول لا هذا ما كفر لأنه لا يعرف أن هذا كفر، أعوذ بالله. نعم، الجاهل إن كان لا يعرف أن سب الله كفر فسب الله تعالى في الشرع لا يقال هذا معذور، لا يقال هذا معذور وبالتالي لا يكفر لأنه جاهل بالحكم. لا يعذر أحد بالكفر بسبب جهله، هذه قاعدة، لا يعذر أحد بالكفر بسبب جهله، هكذا قال المالكية صرحوا بذلك كالقاضي عياض، وهكذا قال الشافعية وصرحوا بذلك كالحافظ ابن حجر، وهكذا قال وابن حجر الهيتمي، وهكذا قال الحنفية، كل المذاهب على هذا، بل إن بعض العلماء من الحنفية قالوا والقول بأن من تكلم بالكفر عامدا لكن يجهل الحكم القول بأنه يعذر خلاف الصحيح، يعني قول لا يعتبر فهو كالعدم عند الفقهاء. إذا كانت المسألة فيها قولان فقالوا الأصح كذا ولم يذكروا القول الثاني، معناه أن القول الثاني صحيح، لكن عندما يقولون هذا القول الصحيح معناه أن القول الثاني باطل فاسد. هنا قال لكن يجهل الحكم أنه يعذر، هذا الكلام خلاف الصحيح، معناه فاسد، معناه باطل، يعني هو قول لا يعتبر فهو كالعدم، فلا يأخذن أحد بهذا الكلام الشاذ الخارج عما عليه المسلمون سلفا وخلفا. لذلك أحبابنا الكرام، لا بد للشخص أن يفرغ شيئا من وقته لتحصيل هذه العلوم، لمعرفة أقسام الكفر والكفر القولي والكفر الفعلي والكفر الاعتقادي حتى يميز، وإلا فإننا يعني خبرنا وعرفنا أناسا كثيرين إذا غضب الواحد منهم يسب الله تبارك وتعالى ثم تراه يقف إلى القبلة فيقول الله أكبر ويصلي صورة وكأن الذي خرج منه لا شيء، عنده مسبة الله كشربة الماء، هذا كيف تقبل له صلاة؟ كيف تصح منه صلاة؟ لا تصح ولا تقبل لأنه كافر، خرج من دين الإسلام، شاء من شاء وأبى من أبى، في حكم الشرع هذا صار كافرا، ولو أنه مضى عليه 50 سنة يتردد إلى المساجد ويكون في الصف الأول خلف الإمام لا يقبل الله تعالى منه، لأنه خسر أو أخل بأصل من أصول الدين الذي لا يكون الإنسان مسلما بدونه، لأنه لو كان الجاهل يعذر في مثل هذه الأمور والعالم لا يعذر، لو كان الجاهل في مثل هذه الأمور يعذر والعالم لا يعذر لكان الجهل أفضل من العلم، كيف يعذر الجاهل في مثل هذا أما العالم لا يعذر؟ لكان الجهل أفضل من العلم. وأي عاقل يقول الجهل أفضل من العلم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله تعالى قال ذلك. نعم. ولو كان الجهل يسقط المؤاخذة لكان الجهل خيرا من العلم، وهذا خلاف قوله تعالى في سورة الزمر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فإنه يدل على أن العلم يعلو على الجهل، وأن العالم خير من الجاهل، والنصوص الدالة على ذلك كثيرة. هذا معناه أن الجهل لو كان يسقط العقوبة في الآخرة على الإطلاق في كل الأحوال لكان الجهل خيرا للناس، لكان الأنبياء قالوا للناس ابقوا على الجهل لا تتعلموا، لأنكم إن تعلمتم تؤاخذوا على ما تعلمتم، أما إن بقيتم على الجهل فأنتم معذورون لا تؤاخذون. لماذا أرسل الله الأنبياء إذن؟ الأمر ليس كذلك، بدليل الآية التي ذكرناها، بدليل الآية التي مرت: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. الله تعالى فضل الذين يعلمون على الذين لا يعلمون، يعني فضل العلم على الجهل. فلو كان الجاهل يعذر لجهله على الإطلاق لكان الجهل أفضل للناس. نعم. إلا أن من كان قريب عهد بإسلام، أي أسلم من وقت قريب. هنا يذكر استثناء في بعض الأحوال، يذكر استثناء. إلا أن من كان قريب عهد بإسلام، هذا له حكم خاص في بعض المسائل. نعم. ونحوه، أي شبيه قريب العهد بإسلام، كمن نشأ بعيدا عن أهل العلم، كهؤلاء الذين مثلا سافروا منذ زمن بعيد من 40-50 سنة إلى بلاد أوروبا أو إلى أمريكا، وغرقوا في الدنيا وشهواتها وملذاتها، وكان همهم جمع المال، وأهملوا تعلم علم الدين، وأهملوا تعليم أولادهم علم الدين، فنشأ هذا الولد لا يعرف أن الصيام صيام رمضان فرض، وأن الله فرض صلوات خمس في اليوم والليلة، وأنه يوجد عذاب قبر، وأنه توجد جنة وتوجد نار. ما ذكروا لهم ذلك، ولم يتعلموا ولم يسمعوا ذلك، كالذي نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، كأنه في صحراء منقطع، يعني ماذا يسمونه الآن، طرزان مثلا، هذا الذي ترك في الغابة على زعم راوي القصة، هذا مثل هذا ما سمع بالمرة. فهذا يعذر، هذا إن أنكر صيام رمضان له عذر بالجهل، لأنه ما سبق له أن سمع بفرضية صيام رمضان، كيف يعرف أن صوم رمضان فرض إن لم يسمع من المسلمين؟ لا يستطيع أن يعرف بالتفكر، أن يتوصل إلى ذلك بمجرد التفكر، لا بد أن يسمع. كيف يعرف أنه يوجد عذاب قبر وأنه يوجد جنة ويوجد نار؟ بمجرد التفكر لا يعرف، فلا بد أن يسمع من المسلمين. لو عاش بين المسلمين في العادة لكان سمع، فلو كان سمع ثم بعد ذلك أنكر لا يعذر، لا يعذر بالجهل. أما مثل هذه، في مثل هذه الحال لم يسمع بالمرة وعاش بمحلة بعيدة عن المسلمين، لم يختلط بالمسلمين فأنكر مثل ذلك، هنا يعذر. معنى يعذر يعني لا يحكم بكفره، لا يقال عنه كافر. أما الذي أنكر ما يدرك بالعقل ولو لم يسمع، كقدرة الله على كل شيء، إنسان عاش في أرض في مكان بعيد عن المسلمين فأنكر أن الله قادر على كل شيء، ولو ولد من أبوين مسلمين، لأن الذي ولد من أبوين مسلمين يكون مسلما، فإن بلغ على ذلك يكون مسلما، ثم بعد بلوغه أنكر قدرة الله على كل شيء، هذا كفر، لأن مثل هذا الأمر لا يحتاج فيه إلى السماع، هذا بالعقل يدرك أن خالق العالم لا يعجزه شيء، العقل يحتم أن يكون خالق العالم قادرا على كل شيء، عالما بكل شيء، لا يشبه شيئا من خلقه، لا يجلس على العرش، لا ينتقل من مكان إلى مكان، وأي أنه موجود بلا مكان، لا يجري عليه زمان، كل هذا يدرك بالعقل. يعني لو لم يرسل الله أنبياء، العقل يستطيع التوصل إلى هذه النتيجة، أن هذا العالم له خالق خلقه لا يشبهه بوجه من الوجوه، قادر على كل شيء، عالم بكل شيء، لا يحتاج إلى شيء من خلقه، العقل وحده قادر على التوصل إلى معرفة ذلك. ومع ذلك الذي لم يسمع بدعوة الإسلام بالمرة، بأصل الدعوة بالشهادتين، يكون كافرا إذا اعتقد هذا الاعتقاد الفاسد، لكن الله تبارك وتعالى لا يعذبه في جهنم، لأن الله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومثل هذا الإنسان لم يسمع بالمرة بدعوة الإسلام، بأصل الدعوة هو كافر لأنه يعتقد الكفر، لكنه لا يعذب في جهنم بسبب أنه لم يسمع بأصل الدعوة. أما المسلم الذي نشأ ببادية بعيدة عن العلماء، إن أنكر ما هو قطعي كقدرة الله على كل شيء، هذا لا يعذر بالجهل، ليس مثل الذي ينكر فرضية الصيام لأنه لم يسمع، هذا شيء وهذا شيء آخر. كإنسان أسلم من جديد، كان على دين غير دين الإسلام، ثم علم أصل العقيدة وأن ينطق بالشهادتين، فنطق بالشهادتين، ولم يمضي عليه وقت حتى يسمع بفرضية الصلوات الخمس، فقال له إنسان: نحن مفروض علينا أن نصلي خمس صلوات، فأنكر ذلك، لم يأتي على سماعه من كثرة من مجتمع المسلمين أن الصلوات الخمس هذه مفروضة في دين الله عز وجل، فأنكر. مثل هذا لأنه قريب عهد بإسلام، يعني من جديد دخل في الإسلام، ولم يتح له أن يسمع مثل هذه الأحكام، هذا يعذر. معنى يعذر أنه لا يحكم بكفره إن أنكر فرضية الصلوات الخمس. أما الذي يعيش بين المسلمين ويعرف أن الله فرض صلوات خمس، لو أسلم من جديد، لو دخل في الإسلام من جديد وهو قبل ذلك يعرف أن من دين المسلمين فرضية الصلوات الخمس، هذا لو أنكر فرضيتها يكفر، لأنه يعرف أن هذا من دين المسلمين. نعم. إلا أن من كان قريب عهد بإسلام، أي أسلم من وقت قريب ونحوه، أي شبيه قريب العهد بالإسلام كمن نشأ بعيدا عن أهل العلم، لا يكفر بإنكار حكم من الأحكام. بعيدا عن أهل العلم، يعني بما أنكره، يعني بالمسألة التي أنكرها لا يوجد في محلته من هو عالم بها حتى يذكرها أمامه، حتى تصل إلى سمعه، هذا معناه بعيدا عن أهل العلم في المسألة التي أنكرها، فيما أنكره. نعم. لا يكفر بإنكار حكم من الأحكام التي لا تعرف إلا بالنقل، يعني إلا بالسماع، لا تدرك بمجرد العقل. نعم. وليس في إنكارها جهلا مناقضة للشهادتين، أي لا، هذه المسألة التي أنكرها جاهلا، إنكاره لها لا يناقض، إن كان لا يناقض الشهادتين، يعني ليست متعلقة بأصل الدين بتنزيه الله تبارك وتعالى، وذلك كإنكار فرضية الصلاة وتحريم الخمر ونحو ذلك، إن لم يكن سمع أن هذا من دين الإسلام، أي لم يسبق له علم بهذه الأحكام ولا بمثيلها، مما يستلزم العلم بها لزوما واضحا لكل أحد. فإن من سمع تحريم قول أف للوالد يعرف من ذلك تحريم ضربه. يعني إذا واحد يعيش بين المسلمين سمع أنه في دين الإسلام يحرم على الولد أن يقول لأبيه أف، إذا كانت هذه الكلمة تحرم أن تقال للأب أو للأم، فكيف بضرب الأب أو الأم؟ هذا يعرف، إن كان عرف أن كلمة أف حرام عليه أن يقولها لأبيه وأمه، فكيف بضربهما؟ نعم، يعني لو كان ما سمع أن ضرب الأب والأم حرام، لكن سمع أن قول أف لهما حرام، هذا لا يعذر، لأن معرفة حرمة ضرب الأم والأب تعرف من تحريم كلمة أف لهما. نعم، فإن من سمع تحريم قول أف للوالد يعرف من ذلك تحريم ضربه، ولو لم يكن قد سمع هذه المسألة بعينها. إذا أنكر شخص أمرا من أمور الدين وهو لم يعلم أنه من أمور الدين لا يكفر، منكر هذا المنكر لا يكفر، لا يحكم بكفره، إنما يعلم، ثم بعد أن يعلم عاد فأنكر، هنا يكفر، يحكم بكفره، يقال له أنت تكذب دين الله لأنك عرفت أن هذا الأمر من الدين أول مرة، لم يحكم بكفرك لأنك كنت تجهل أن هذا الذي أنكرته من الدين، لكن بعد أن تعلمت أنه من الدين وعدت إلى إنكاره أنت تنكر ما تعرف أنه من الدين. حتى لو دخل رجل في الإسلام ومضت عليه مدة وهو مسلم ولم يعلم، ما سمع قبل دخوله في الإسلام، ما سمع أن الزنا مثلا حرام عند المسلمين، ما سمع بذلك، فجرى نطق، جرى على لسانه استحلال الزنا، ولم يكن سمع بالمرة أنه في دين المسلمين الزنا حرام، مثل هذا لا يكفر، بل يعلم أن الزنا في دين الله حرام. بعد أن علم، إن عاد فأنكر حرمة الزنا أو شك في حرمة الزنا يحكم بكفره. وعلى هذا يقاس أمور كثيرة. كذلك لو لم يسمع شخص ولد بين أبوين مسلمين وعاش ولم يسمع بأنه في دين الإسلام تجب 5 صلوات في اليوم والليلة، فأنكر وجوبها فظن أنها ليست واجبة، أيضا مثل هذا لا يكفر بل يعلم، يقال له أنت مخطئ في دين الله الإسلام، 5 صلوات كتبهن الله على العباد. فالآن صار يعرف، ثم إن أنكر بعد ذلك يحكم عليه بالردة، فيطالب بالعودة إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. فمن كان هذا حاله، من كان حاله هذا، فهو يعني هذا الذي ولد من أبوين مسلمين وعاش وكان هذا حاله، هو كالكافر الذي أسلم من قريب، يعني الذي صار مسلما من قريب، كالمسلم الذي مضى عليه وقت قصير على ترك الكفر والدخول في الإسلام، هذا مثل هذا، الذي أسلم من قريب ولم يمضي عليه وقت بحيث يتعلم حرمة الزنا وحرمة شرب الخمر وفرضية الصلوات الخمس، حاله مثل حال الذي ولد بين أبوين مسلمين وعاش بعيدا عن العلماء بعيدا عن المسلمين، ولم يسمع بحرمة الزنا أو حرمة شرب الخمر أو فرضية الصلوات الخمس فأنكر. لا هذا يكفر ولا هذا يكفر، إنما يعلمان. فإذا أنكرا بعد ذلك يقال لهما أنتما وقعتما في الردة، لأنكما بعد أن تعلمتما حكم الزنا وحكم شرب الخمر وحكم الصلوات الخمس في دين الله عدتما فأنكرتما ذلك، فأنتما مكذبان للدين، يلزمكما أن تتشهدا للرجوع إلى الإسلام. وهنا تنبيه، بعض الناس يختلط عليهم الأمر أو يجهلون كيف يقيسون من هو الذي يعد مثل قريب عهد بإسلام، يختلط عليه الأمر، لا يعرف كيف يبني الحكم، هل فلان الذي قال كذا وكذا أو أنكر كذا وكذا هو مثل قريب عهد بإسلام أم ليس مثل قريب عهد بإسلام؟ فهنا هذه نقطة مهمة أرجو أن تتنبهوا لها جيدا. اعلم رحمك الله تعالى أن الذي يعد مثل قريب عهد بإسلام هو الذي لم يعلمه أهله ولا غير أهله أمور الدين إلا الشهادتين. نحن مسلمين منقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبيعرف لغة عربية، بيعرف إنه لا إله إلا الله معناها أن الله هو المستحق وحده للعبادة وأنه لا يشبه شيئا وأنه خالق كل شيء، بيعرف هذا الأمر. ثم هذا الذي لم يتعلم من أهله ولا من غيرهم إلا من أمور الدين إلا الشهادتين، عاش بعد ذلك زمانا طويلا أو قصيرا، مثل هذا الإنسان إن أنكر شيئا من أمور الدين التي هي ظاهرة بين المسلمين كحرمة شرب الخمر كفرضية الصلوات الخمس لا يكفر، لا يحكم بكفره، إنما يعلم، تعا يا فلان هذا الذي أنكرته هذا من الدين، كيف عم بتقول الخمر منها حرام؟ الله تعالى حرم الخمر والمسلمون كلهم بالإجماع يحرمون الخمر، والنبي عليه الصلاة والسلام حرمه. حقول لك بس أنا ما كنت سامع هذا قبل الآن، ما بعرف إنه هيدا من الدين. نقول له نعم، لذلك نحن لا نحكم بكفرك، يعني الحكم الشرعي أنك لا تكفر بهذا الإنكار، لكن بعد أن تعلمت إن عدت فأنكرت تكون كافرا خارجا من الملة خارجا من الدين. فالذي هو بعيد عن معرفة سماع الأحكام الشرعية ولو كان يعيش بين المسلمين، ياما في ناس تعيش بين المسلمين أبوه مسلم وأمه مسلمة لكن أهملوا في تربيته، قلنا لكم حطوه بمدارس هول اللي بيرطنوا بالأغ، هيدا هم يطلع ابنهم بيحكي بالأغ وبيحكي بلغة الكلاسي بسموها، هذا كل همهم، أهملوا تعليمه أمور الدين، هذا يقال له يسمى مثل قريب عهد بإسلام. مثل قريب، هو مسلم لأنه ولد من أبوين مسلمين فليس قريب عهد بإسلام لكن يشبه قريب عهد بإسلام. أما الذي تخفى عليه مسألة لا يعرف حكم مسألة، إنما مر عليه نظائر لهذه المسألة بحيث يستطيع أن يقيس هذه المسألة التي لم يسمع بجوابها من قبل على المسائل التي سمع جوابها ويعرف حكمها، كالذين سمعوا كثيرا من الأحكام الشرعية مما هو شبيه بهذه المسألة، فإن أنكر حكم الشرع في هذه المسألة لا يعد مثل قريب عهد بإسلام، لا يعد مثل قريب عهد بإسلام، وبالتالي لا يعذر. أعطينا المثال على ذلك، واحد سمع أن قول أف للوالدين حرام، للوالدين المسلمين حرام، لكن ما سمع أن ضرب الوالدين المسلمين حرام، فأنكر حرمة ضرب الوالدين المسلمين بحجة أنه لم يسمع بهذا الحكم. أنت سمعت أن قول أف لهما حرام، فكيف ضربهم؟ كيف شتمهم؟ كيف قتلهم؟ والعياذ بالله تعالى. يستطيع هنا هذه النظائر التي يعرفها، يستطيع أن يقيس المسألة التي لم يسمع جوابها على تلك المسائل التي هي نظيرة لها ويعرف جوابها، فلا يعذر إن أنكر حرمة ضرب الأب والأم مثلا، لا يعذر. لا يقال هذا مثل قريب عهد بإسلام، هذا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فيعذر، لا، لأن المسألة التي لا يعرف حكمها يعرف حكم نظائرها بحيث يقيس عليها هذه المسألة، فإذا ليس مثل قريب عهد بإسلام. هذا هو، هذا هو شبيه قريب العهد بالإسلام، هو الذي عاش بين المسلمين وهو لا يتعلم معهم شيئا، وولد من أبوين مسلمين، فالذي تعلم كثيرا، هذا ما تعلم، أما الذي تعلم كثيرا مما يشبه هذه المسألة ومع هذا جاهلها، هذا لا يعد مثل قريب عهد بإسلام، هذا لا يعد مثل قريب عهد بإسلام ولا يعذر. أما عندك هذه الأمور، طيب، أما بعض الأشياء التي ليست مما يفهم من النظائر، أحيانا بيكون في مسألة وأنت سامع نظائر لإلها بس ما قادر تتوصل إلى قياسها على هذه النظائر، منها مما يفهم من النظائر، فهذه إن جهلها الشخص يعذر، ولو كان مضى عليه زمان يدرس، لو مضى عليه زمان واسع دارسا لعلم الدين، لأنه ما سمع منها ولا يستطيع أن يقيسها على نظائرها. نعطي مثال، واحد مثلا شخص ما سمع بأن نبيا من الأنبياء اسمه إلياس، وهو مضى عليه زمان طويل يتعلم ولم يقرأ في القرآن اسم إلياس بين الأنبياء، فذكر أمامه فقيل له مثلا نبي الله إلياس، قال ما في نبي اسمه إلياس. هذا لو كان درس في عدة كتب ولو كان تلقى من المشايخ، إن أنكر في مثل هذه الحال لا عن عناد بل عن جهل لا يكفر، لأن مثل هذه المسألة لا يعلم بالقياس، لا يعلم إلا بالسماع. كذلك مثلا لو قرأ بعضهم في القرآن أن إلياس نبي، قرأ في القرآن أن إلياس نبي، ثم بعد مدة غاب عن باله، نسي أنه قرأ في القرآن أن إلياس نبي من الأنبياء، نسي ذلك، راح من باله. هذا حاله يشبه حال من لم يعرف بالأصل أنه إلياس نبي فنفى نبوته، فهذا أيضا لا يكفر، فهذا أيضا لا يكفر. وقد مر قبل ذلك أن ذكرنا أن الذي ينكر، انتبهوا جيدا، يعني سبحان الله هذه المواضيع عندما نتكلم فيها يعني ركبنا ترتجف. انتبهوا جيدا، مر معنا أن الذي ينكر صفة من صفات الله التي تعرف بالعقل، تدرك بالعقل، ككونه قادرا على كل شيء، عالما بكل شيء، ولو لم يرد بها نص قرآني ولا نص حديثي كقدرة الله وإرادته ووحدانيته وحياته ومخالفته للحوادث، أي لا يشبه الحوادث بوجه من الوجوه، وأنه سميع وأنه بصير وأنه عالم وأنه متكلم وأنه مستغن عن كل ما سواه، وأنه لا ابتداء لوجوده، أزلي لم يسبق وجوده العدم كغيره، وأنه باق إلى ما لا نهاية، لا يلحقه فناء، لا يجوز عليه العدم، هذا لا يعذر بالجهل بذلك، لا يعذر بالجهل بذلك حتى لو كان قريب عهد بإسلام. أصلا كيف صح إسلامه لو كان نطق بالشهادتين؟ واحد منه مسلم قال علموني الإسلام، قيل له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن كان ما زال في قلبه أن الله ليس قادرا على كل شيء، أو أن الله له ولد. هذا أصلا ما صح إسلامه، ليس بمجرد النطق بالشهادتين يصير مثل هذا مسلما، لأنه يعتقد ما يناقض معنى الشهادتين، ما يضاد معنى الشهادتين. لو كان قريب عهد بإسلام، لو كان لم يسمع بشيء من أمور الدين، لكن علم أن الله ربه لا إله غيره وأن محمد رسوله، علم أن النبي من الأنبياء لا بد أن يكون صادقا، أن الله لا يرسل نبيا يحصل منه كذب، كيف يبلغ عن الله؟ هذا يدرك بالعقل. إن كان عرف أن هذا نبي لا بد أن يكون صادقا، وإلا كيف يصح إرساله لتعليم الناس الصدق وتعليم الناس الحق؟ لا بد أن يكون أمينا، النبي المرسل يجب لهم الأمانة. ما معنى يجب لهم الأمانة ويجب لهم الصدق؟ يعني يجب علينا أن نعتقد فيهم الصدق والأمانة والفطانة، هذا معناه. فهذا كيف يصح إسلامه إن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يعتقد أن رسول الله كاذب؟ كيف يصح إسلامه؟ فهذه المسائل ينبغي التنبه لها، وأوصيكم بإعادة سماع هذا الدرس مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى يرسخ في أذهانكم هذه المعلومات التي ذكرناها هنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والفرض الأول على الشخص في حق الأهل أي تجاه أهله تعليمهم أصول العقيدة كي لا يقعوا في الكفر بجهلهم بالعقيدة. قديش يا أحبابنا، يعني لو عم بحكي بالعامية نترك دور يعني الكاميرا والتصوير لا تبالوا. قديش في أهل أهملوا تعليم أولادهم، وأنا رأيت بعضهم أطفال صغار، الأب يصلي يحافظ على الصلوات في المسجد، بيحكي بالدين يعني إنه عامل شيخ نصف شيخ، أولاده صغار لما يعلقوا مع بعض يتخانقوا مع بعض، هذا يسب رب هذا وهذا يسب رب هذا، إيه شو عم تعمل أنت يا أب؟ أنت يا أب شو عم تعمل؟ كيف أهملت أولادك؟ للأب يعلمهم وينهاهم عن هذا الكلام الكفري، ولا الأم شو عم تعملوا؟ وما شاء الله بتلاقيها الأم متحجبة ومتسترة بالثوب الشرعي والسجادة دائما باتجاه القبلة، والأولاد عم بيفرفروا من وراها، وهذا عم بيسب رب العالمين وهذا يسب رب العالمين. هذا جهل، هذا جهل عند الأهل، هيدا جهل عند الأهل. أهملتم أولادكم، أفسدتم أولادكم، شو متوقع من هالولد هيدا لما يكبر يكون من أولياء الله الصالحين بحسب العادة؟ شو متوقع منه؟ يكون بارا بوالديه؟ يحافظ على حقوق الله وعلى حقوق العباد؟ ولا حتلمه من سجن لسجن ومن مخفر لمخفر ومن مشكل لمشكل؟ أنتم أفسدتم أولادكم لأنكم ما تعلمتم أمور الدين، ولا علمتم أولادكم أمور الدين، ولا أرسلتموهم إلى أهل الحق يعلمونهم أمور الدين. إنه أنت يعني إذا زرعت علقما شو بدك تحصد؟ عسل؟ شو متوقع تحصد؟ عسل؟ فإذا إذا كان الشخص مقصر في حق أهله تجاه أهله، لم يعلمهم العقيدة الصحيحة أصول العقيدة، وحذرهم من الكفر، إنه في ألفاظ تخرج قائلها من الإسلام، ولو كان بقلبه بيقول أنا بحب رب العالمين وأنا بحب النبي وبحب الإسلام وبحب دين الإسلام، وبرمضان بزين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أكثر هؤلاء في عصرنا هذا، ما أكثرهم، بتلاقيهم برمضان الشوارع بتتزين والإضاءات بتشتغل، لكن القلب فيه الكفر والعياذ بالله. أو الأب الذي يقول لولده وهو يدعي الإسلام، إذا وجد مثلا ابن الجيران ضرب ولده، يقول له سب له ربه، يقول له سب له ربه والعياذ بالله، وبتلاقي برمضان بده يزين وبيستعجل عند بيع الكنافة ليكون يجيب لهم الكنافة والشعيبيات، انه نحن هلأ صفرة رمضان. هكذا دين الإسلام؟ لا والله، لا والله. كل خبز يابس، أطعم أولادك خبزا يابسا، لكن علمهم دين الله. من عار، ليس عارا أن تكون فقيرا، ليس من العار أن تكون فقيرا، من العار أن تكون جاهلا بأحكام الإسلام التي فرض الله عليك معرفتها، هذا العار. اقرأ مولانا. قال المؤلف رحمه الله: والفرض الأول على الشخص في حق الأهل أي تجاه أهله تعليمهم أصول العقيدة كي لا يقعوا في الكفر بجهلهم بالعقيدة، فإن الطفل إذا ترك بلا تعليم قد يعتقد أن الله جسم يسكن السماء، أو يتنقل مع الغيم، أو يسكن الكعبة. وإلا ليش الوهابية عقيدتهم الفاسدة انتشرت بين كثير من شباب الأمة؟ كيف لو وصلوا لهم؟ لو كانوا الأهل قاموا بدورهم حق القيام لما كانوا هالشباب أطفال، ما كان الوهابية استطاعوا أن يصطادوا هؤلاء الشباب وأن يغروهم حتى يخرجوهم من الإسلام إلى عقيدتهم الفاسدة. حولوهم إلى داعش وماعش وما أدري مين. لو الأهل قاموا بدورهم إن كان في البيت أو بإرسالهم إلى المدارس التي تعلم النهج الصحيح، وما عم بعمل دعاية بس هذا حق كمدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، الطفل في مدارسنا رجل بالنسبة لكثير من الرجال خارجا. ياما بعض التلاميذ الذين درسوا في مدارسنا أطفال صغار أهاليهم اضطروا لسبب ما أن يسافروا بهم إلى مكان آخر ليس فيه مدرسة لجمعية المشاريع، فأدخلوهم في بعض المدارس هناك. دخل الأستاذ المعلم إلى الصف فسمع هؤلاء الأولاد الذين درسوا عندنا من هذا الأستاذ كلاما بخلاف شرع الله. كم وكم من هؤلاء الأطفال كانوا ينبرون لهذا الأستاذ ليردوه إلى الحق وليحذروا زملائهم التلاميذ من كلامه الفاسد. علم الدين سلاح يدافع به المؤمن شياطين الإنس وشياطين الجن ونفسه الأمارة بالسوء. أما لو كنت أنت ملأت كرشه إن صح التعبير، كل عمرك قاعد عم تعلفه وتحشيه لابنك بس هو جاهل بالدين، كيف بده يرد على هالأستاذ هذا اللي عم بيعلمه الفساد والعقيدة الفاسدة ويدخل في عقول تلاميذه عقيدة الإلحاد مثلا أو عقيدة الوهابية التشبيه والتجسيم؟ كيف؟ مين من الأهالي المسلمين سيكون يعني مبسوط إذا عرف أنه ابنه مات على الكفر والعياذ بالله، ويوم القيامة يكون معذبا في النار خالدا في نار جهنم لا خروج له منها؟ الحق أولادكم من الآن، أدركوهم من الآن، تداركوهم من الآن، الحقوهم من الآن. نعم، هذه صرخة، لأنه سبحان الله الذي يشتغل بأمور الدعوة بين الناس بيعرف أنه هذا الأمر موجود، مش اللي همه بس التجارة وكم دولار جمع آخر النهار ولا يحطهم بحسابه بالبنك. أحني بعض الدول اللي حط أمواله بالبنك قعد سنين يشتغل عليها طاروا ما قادرين يحصلوهم. يلي عنده 30,000 و100,000 والمليون راحوا بمرض صغير مثل هذا الكورونا، تعطلت الدول كلها، تقطعت أوصال الدول، لا مطارات ولا حدود ولا طيب. لكن نحن سلاحنا الدين، علم الدين، بكورونا ولا بدون كورونا، بحروب ولا بدون حروب، هذا شيء ثابت بإذن الله في قلوبنا لا نتزحزح عنه. هيك منعلم أولادنا. مشان هيك لما نقول جمعية المشاريع رائدة التعليم الديني الصحيح في هذا العصر لا نبالغ، هي تحمل لواء العلم الصافي والنهج السليم، نهج الاعتدال، جمعية المشاريع، رغم أنوف أهل الفتن والضلال، رغم أنوفهم. نعم. فإن الطفل إذا ترك بلا تعليم قد يعتقد أن الله جسم يسكن السماء أو يتنقل مع الغيم أو يسكن الكعبة أو أن له لونا أبيض أو أسود أو غير ذلك. فإن اعتقدوا أن الله جسم نوراني أبيض أو نحو ذلك فاستمروا بعد البلوغ على ذلك فماتوا عليه، خلدوا في النار نتيجة اعتقاداتهم الفاسدة هذه. أهم ما يجب تعليمه للأهل، لما نقول الأهل يعني الزوجة والأولاد الصغار ومن تستطيع من أقربائك، أهم ما يجب تعليمه للأهل هو معرفة الله ورسوله، لأن الأهل من أطفال وغيرهم إن تركوا من غير تعليمهم أصول العقيدة، من غير تعليمهم أن الله منزه عن الشكل والحد والطول والعرض واللون والتحيز في المكان وكل ما هو من صفات المخلوقين، قد يعتقدون اعتقادا فاسدا فيهلكون. إن تركنا الطفل بلا تعليم قد يعتقد أن الله شيء من قبيل النور الأبيض أو شيء أزرق كلون السماء، أو أنه جسم ساكن السماء في جهة فوق، فيخرج من الدنيا وهو جاهل بخالقه. فإن بلغ على هذا الاعتقاد ومات عليه كان من أهل النار. لذلك صار أولى ما يعلم الأهل، ما يعلم الأهل الولد العقيدة، يعلمونه أن الله موجود بلا مكان، أن الله تبارك وتعالى منزه عن المكان لأنه كان قبل المكان بلا مكان، قبل أن يخلق العرش، قبل وجود العرش والسماوات والأرض، وقبل أن يخلق جهة فوق وجهة تحت وجهة يمين وجهة شمال وجهة أمام وجهة خلف، قبل وجود الفراغ والضوء والظلام، الله تعالى كان موجودا فيما لا بداية له، وأنه لا شبيه له، وأنه لا يتصور في العقول والأذهان، لأنه لا مثل له ولا شبيه له، وأنه وحده هو المستحق للعبادة، وأنه لا خالق لشيء من الأشياء إلا الله، وأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء. يعلمونهم هذا ونحوه، ثم بعد ذلك يعلمونهم الصلوات الخمس والصيام، يعني صيام رمضان، يعلمونهم أن صيام رمضان فرض على كل مكلف قادر على الصيام، ثم يقال لهم السرقة حرام، الزنا حرام، اللواط حرام، الظلم حرام، الكذب حرام، ضرب المسلمين وسبهم بغير حق حرام، وما أشبه ذلك. هذا الذي يجب على الأهل، هذا من جملة ما يجب على الأهل. فإذا عرف هذا فانظروا كم من الأهل مقصرون تجاه أولادهم، نسأل الله السلامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على ما نحن عليه من الحق، ونسأله عز وجل أن يقينا ويقي أولادنا وذريتنا ما نتخوف عليهم من الشر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لسانا صادقا ناطقا بالحق أينما كنا وأينما حللنا، داعين إلى الله تبارك وتعالى بإخلاص نية وبعزيمة ماضية وبهمة عالية، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، نهلل مرة وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألقاكم إن شاء الله تعالى في درس السحور الساعة الثانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيامك أحلى.